والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلامة. زيت العدل الزيتون أحسن شيء بالأول بالدهن. هذه للبطن ها؟ إيه للبطن هو لها زيت عجيب ها؟ عجيب ها؟ أنت سيدة؟ هل من الابتلاء إلزامنا بالزكوات والنفقات؟ نعم من الابتلاء، ابتلاء شرعي. إذن هنا ابتلاء شرعي، وذلك بتكليفنا أن نؤدي الزكاة، لأن يعني من الناس من لا يؤدي الزكاة فيكون في هذا ضرر عليه. نعم. قوله أذن كثيرا يا موسى، أذن كثيرا من القول أو من الفعل؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا. من القول. ما الدليل على تخصيصه بالقول؟ لا خل ما أريد التمثيل. ما الدليل على أنه خاص بالأذى القول؟ لأنه قد يكون بأذى فعلي كضربهم. لا أنا أريد دليل على أنها خاصة بالأذى القولي. والذي يسمع الذي يسمع هو القول. نعم هذا هو الظاهر، مع أنه يمكن أن يكون أذى بالفعل وأسمع أنا أنه أن هذا الرجل أوذي فيكون أسمع عن خبر الإيذاء الفعل. طيب نعم لا تحسب من الذين يفعلون إذا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات، قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، أين اسم إن؟ الجملة اسم هذا اسم إن. هل يكون الجار والمجرور اسما لإن؟ محذوف. وش التقدير؟ كيف؟ هذا خبر إن اسم إن لآيات. وش تقول يا جماعة؟ صحيح. نعم. من هم؟ ما معنى أولي الألباب؟ أصحاب العقول. هل يؤخذ من هذه الآية أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل؟ لا، أن الشرع أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل. كيف ذلك؟ إذا الإنسان تحقق في مخلوقات الله. لكن كيف يقول، كيف تفهم من الآية أن العقل يؤيد الشرع؟ إذن فالعقول تؤيد ما جاء بالشرع، كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده.